المؤتمر العلمي الثالث علماء المستقبل ثلاثة تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الدولة على تشجيع شباب الباحثين، تعقد جامعة دمياط المؤتمر العلمي الثالث علماء المستقبل ثلاثة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وهو لقاء علمي ينظمه قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة في الفترة من 17 من إبريل وحتى 18 من إبريل 2019، يقدم فيه الطلاب أبحاثاً علمية من إنتاجهم تحت إشراف متخصصين من السادة أعضاء هيئة التدريس وفقاً للتخصصات المعلن عنها لعرضها في المؤتمر، وذلك بعد تسديد رسم الاشتراك. كما سيتم إقامة معرض فني على هامش أعمال المؤتمر لأعمال الطلاب الفنية، وسوف يتم استقبال وفود الجامعات مساء يوم 16 من إبريل بحد أقصى 5 طلاب للوفود، بالإضافة إلى مشرف أكاديمي ومشرف طلابي من رعاية الشباب. كما تقدم الجامعة جوائز تشجيعية مالية للبحوث والأعمال المتميزة، وتقدم البحوث في المجالات البحثية الآتية: العلوم الأساسية والبيئية، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم الزراعية، العلوم الإنسانية والحقوق، السياحة والفندقة، التربية الرياضية وعلوم الصحة، العلوم الاجتماعية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، العلوم التجارية وإدارة الأعمال، الإعلام والصحافة، الفنون التطبيقية، التشكيلية، التعبيرية والموسيقية، وعلم التاريخ والآثار. وعلى الطلاب المشاركين من استمارة المشاركة إلكترونياً الموجودة على موقع المؤتمر، علماً بأن آخر موعد لاستلام ملخصات الأبحاث يوم 30 من يناير 2019، وترسل الأبحاث كاملة في موعد أقصى 1 من مارس 2019.